وبعد فقد اطلعت على كتاب أخبار الحمقى والمغفلين والمنسوب إلى ابن الجوزي رحمه الله، وقد وجدت فيه استيطارا واضحا بسنة رسول الله، حيث ورد في ذلك الكتاب الاستيطار باللحية لدرجة أنه قد ذكر أنه كلما ازداد طول اللحية كان ذلك دالا على غباء وحمق صاحبها على حسب قوله، وغير ذلك من أمور الاستهزاء الأخرى التي لا تسع الوقت لذكرها التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بل هي مكذوبة عليه. أرجو أن تلاحظوا هذا الكتاب المدسوس على المسلمين في دينهم وأن تديروه من الأسواق التي قد انتشر فيها. هذا الكتاب مشهور عن الجوزي، كتاب الحمقى والمغفلين مشهور، وأنا ما وقفت عليه لكنه مشهور معروف، ويذكر فيه أخبار الحمقى وما يكون منهم من نكت وغرائب تدل على نقص عقولهم وفساد عقولهم، وهذا المغفلون للعبر والعظة وتندر بها، إلا فليس أقوالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم حجة، لأنه ما بين مغفل وما بين أحمق ناقص العقل الضعيف البصيرة، ولكن قد يقع منهم أشياء يغتر بها من ضعف عقله وضعف بصيرته. لا شك أن كلمات بعض الحمقى وبعض المغفلين قد توجب الردة والعياذ بالله وتوقع في الردة لو كانت له عقول. المقصود أنه أراد بهذا العبر والعظة حين ألفه، ولكن لا بد أن يراجع إن شاء الله، لا بد أن يراجع. نعم.